العشاء، هل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟ الصحيح ان هذا يصلي معهم المغرب فيدخل بنية المغرب وان كانوا يصلون العشاء، ثم ان دخل معهم في الركعة الاولى فانه اذا قام الامام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم، والانفراد هنا جائز للعذر لانه لا يمكن ان يقوم الى الرابعة وهو في صلاة المغرب فيسلم ثم يدخل مع الامام فيما بقي من صلاة العشاء، وان كان قد دخل معه في الركعة الاولى سلم مع الامام، في الركعة الثانية إن كان دخل معه في الركعة الثانية سلم مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بعد سلام الإمام بركعة. هذا هو أرجح الأقوال في هذا المسألة. وقال بعض العلماء يدخل معهم بنية العشاء فإذا فرغ صلى المغرب، وهذا يفوت به إيش الترتيب. وقال بعض العلماء بل يصلي وحده صلاة المغرب ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد إن كان هذا الرجل معه غيره وصلى يا جماعة، أو انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين، وهذا كله غير مرغوب فيه شرعا. فأحسن الأوقات في هذه المسألة ما ذكرته أولا. نعم. وهذه المسألة ليست تقع في المسافرين فقط، تقع حتى في جمع المطر. قد جاء الإنسان مثلا في جمع المطر وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، فنقول له ادخل معهم بنية المغرب واعمل كما سمعت. نعم. فضل الشيخ حفظك الله، هذه امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة ولم يتسنى لها القصد بعد السعي، وذهبت إلى جدة مع أهلها فعدلت نادتها وفكت انها تطيبت الله ثم قصت لها. يقول هذه المرأة ليس عليها شيء لأنها لم تفعل محظورا من محظورة الإحرام، حيث انك تقول انها شكت هل تطيبت ام لا، والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة أو في البلد الآخر، لكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، أيهما أولى عند طالب العلم في بداية طلب العلم، حفظ كتاب الله عز وجل أم قراءته؟ الأفضل لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله لأنه هو أصل الكتب وأنفع الكتب، فيحفظ القرآن أولا. ولكن إذا أمكن أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من متون الحديث النبوية كان هذا خيرا، ويحضر جلسات العلمية أيضا عند العلماء. لكن لو قدر أن يقول أنا لا يمكن إلا أن أحفظ القرآن أو أحضر عند العلماء، قلنا ابدأ بالقرآن لأنه الأصل. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان مريض وظل على أجر غالي وذهب إليه وظله على دواء من الأعشاب فتعامل به بشغل، وهناك آخر به نفس المرض ولكنه خشن أن هذا الرجل الذي ذهب إليه هذا الإنسان يتعامل بالسفر، فهل يجوز له أن يستعمل هذا الدواء العصبي أم لا؟ وكيف يعرف الإنسان أن هذا الرجل يتعامل بالسفر أم لا؟ بالنسبة للدواء بالأعشاب أو للتداوي بالأعشاب لا بأس به، سواء أعطاك إياه الإنسان ساحر أو غير ساحر، لأن الأعشاب مما أحله الله. أما بالنسبة للذهاب إلى هذا الرجل فإن كان ساحرا فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لأن الذهاب إلى السحرة محرم، هذا إذا علمت أنه ساحر. أما إذا لم تعلم وكان ظاهر الرجل الصلاح والتقوى فالأصل براءة المسلم. نعم. فضيلة الشيخ، شاب يجمع مال للزواج وحياته متوسطة وحال عليهم حول هذا المال، هل يزكيه؟ اي نعم، إذا جمع الإنسان مالا للزواج أو جمع مالا يشتري به بيتا أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة وإن كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال، إذا وجد المال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلمون عليك هذه سرورة ويكون قول من أبسال لهم من وجزات الله صوت من فرسلت طلبة العلم اللي عندك وفائدة المجتمع فائدة عظيمة، وهذا الحمد لله. وأولا أسألك عن لا يزالون عندنا شيبان في منطقة سرورة، الحمد لله لهم استمعوا للدعوة السلفية وسمعوا لها وحد ونظروا لها نظرة أنها هي في حد في الدعوات، ولكنهم لا يزالون عندهم نوع من يعني تركوا الشرك وأنتهوا منه، ولكنهم لا نقول لهم هذا ارتباط منطقتنا منطقتنا بين المنفع والسعودية وبين حضرموت فيه مناطق يزورونها ارتباط يعني خصيصا يصفوها الصوفية، فعندما تقولهم سنزيل هذا فهذا عندها يأتي الغضب، فنرجع نقول لكم توضح لنا الطرق التي ستوصلنا إلى إلى إزالة هذا من دون مثل بي عراك مع غيرهم يعني مشاكل معهم، وهم غزائل السلفيين وفيهم خير كثير، ولكن عند هذه الشغلة يقول لا اتركوا القبة واحنا ما عم نتسمع اتركوها على حالها على القبر. أولا أقول عليك وعليهم السلام، وقد بلغني والحمد لله أن الإخوان الذين جاءوا إليكم في أيام الإجازة أنه حصل فيهم نفع كبير، وأن الناس والحمد لله قابلوهم بالقبول والاستماع والاستماع إليهم، وجاءنا والحمد لله أيضا كتب حول هذا الموضوع كلها تدل على أن الناس انتفع، وهذا مما يجعلنا ننشر لإرسال البعثات. أما بالنسبة لما ذكرت من أنهم تركوا والحمد لله الشرك وانتهوا عنه وتبين لهم انه باطل فهذا خير، واما ما ذكرت من الاحجار او القباب وانهم اذا قيل لهم في ازالتها توقفوا فاقول ينبغي ان لا نتعجل عليهم في ازالتها، اذا كانت ازالتها تكون سببا لرجوعهم الى ما كانوا عليه اولا فإنها تبقى، لأنها هي ليست ما دامت باقية ولكنها لا تعبد ليست شركا، لكن إذا رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد فهم بأنفسهم يزيدونها لا شك، فأرى أن لا تتعدلوا عليهم وأن لا تصادموهم من أجل هذا، ما داموا لا يذهبون إليها ولا يعبدونها ولا يطوفون بها اتركوهم، وهم بكل حال إذا وقر الإيمان في قلوبهم سوف يدينون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلا عشنا فيه فترة من الزمن، والبيت تذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سب له بثلث ما وراء بقيه عشر، وليس هناك أوراق تثبت أنه وقف وفيه خبرة، وقد آل هذا البيت للسقوط وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم أن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال أحوالها ضعيفة وتلح علي بتوزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال جزاكم الله خير. أما بالنسبة للمال فالمال تركة، المال تركة الذي يجتموه خلف أبيه يجب أن يوزع على مستقبل. أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتا شرعيا، لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، لكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت هذا الموضوع فالواجب عليكم التنزه عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفا كما قالت الوالدة، وإذا كان الآن متعطلا فخذوا إذنا من المحكمة ببيعه ويجعل ثمنه في بناء المساجد، لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشر مئة للإنسان سنة بعد سنة، إلا إذا قال إنه وقف على أولاده، فإنه يباع ويشترى به بيت يكون وقفا كما نص عليه الوالد. الصبرة لفضيلة الشيخ ماذا؟ الصبرة لأصحاب، الصبرة لأصحاب، تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه فيبلغ المشتري بأن فيه الصبرة. هنا السلام عليكم ورحمة الله. إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يفي به بعد فترة من الزمن بظروف معينة كما الفتح، إذا اشترط الزوج على نفسه شرطا، إذا وافق على شرط من الشروط، وافق على شرط من الشروط شرطته الزوج أولي، نعم، فإنه إذا لم يفي به فللزوجة البصر، لها أن تفسخ النكاح إذا لم يفي إذا لم يفي به بظروف معينة، ولو في ظروف معينة، إلا إذا كان عند الشرط قال نعم أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شاء. أما إذا قال أنا ألتزم به مطلقا فإنه يلزم به وإلا فلها الفسخ. ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا، قال رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فمن شرط شرطا لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذا الحال أن يطلب من المرأة التنازل، للزوج أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض يعطيها. نعم، هو لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، لكنه في هذا الحال ينبغي أن يقنعها، قنعها يبين لها أن هذا خير وأن ذهابها للعمل إضاعة لبيتها وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يدله لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا إذا كان شرط عليهم أنه نعم أنا ألتزم بأن يمكنها من التدريس أو من العمل بشرط أن لا يأتي أولاد من الدنيا، لأنه ذكر هذا فهو على شرط. نعم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط تهريج وزاد في القيمة لأجل المعلوم، فما الحكم؟ هل يدخل في إجازة الربا؟ اشترى سيارة من رجل، اشتراها لهذا الرجل، اشترى سيارة لهذا الرجل، نعم، فباعها عليه، نعم، يعني مثلا جاء شخص للتاجر وقال أنا أريد السيارة فلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض بخمسين ألف ريال، نعم، ثم باعها على هذا الرجل بستين ألف ريال، نعم، نقول هذا حيلة على البيع، هذا حيلة على البيع، لأن هذا التاجر بدل من أن يقول أقبضك قيمتها خمسين ألف ريال بستين ألف إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود، لأنه لم يشتراها إلا لهذا الرجل، واضح؟ فهذا لا يجوز. أما لو كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها بخمسين ألف وجاء هذا الرجل وقال بعنيها بستين ألف إلى أجل فهذا لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، نعم، فعندما يريد ان يشرب الهواء يعني يشرب شيء من الطعام، نعم، فما صار اذا شرب الشيء القليل لم يصل لحد الهواء، يعني هذا الذي سأل عنه يكون كثيرا مع الناس، إذا امتلأت المعدة من الطعام فإن الإنسان إذا تجشع وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. المستفاد ما فيه الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حكم ذهاب النساء إلى الأعراس التي يوجد فيها ضرب الدف والطبل، كيفية إذا شك أن يوجد طبل قبل الذهاب إلى العرس أم لم يوجد طبل، وحكم دفع المال لهذه الطبال من المرأة أو من صاحب العرس. أما العرس الذي ليس فيه إلا الدف فإن حضوره لا بأس به، بشرط أن تكون الأغاني يعني أغاني مباح. وأما إذا كان فيه طبول فإنه لا يجوز حضوره. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مستور من الجانب والدف من جانب واحد. ولكن إذا قدر أن المرأة ذهبت إذا قدر أن المرأة ذهبت إلى هذا العرس ثم فوجئ في الطبول فإنها تنهاهم عن هذا وتنصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب وإلا وجب عليها أن دفع المال لهذا. أما دفع المال للدفافات فلا بأس به لأنه على عمل مباح، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز لأنه على عمل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ترقص المرأة يا شيخ؟ ترقص المرأة على هذه الدفوف؟ إيش؟ ترقص المرأة على هذه الدفوف؟ الرقص مكروه، الرقص مكروه، ولا سيما إذا كانت شمه فتنة، يعني أحيانا تكون راقصة شابة جميلة ويثير رقص الشهوة حتى عند النساء. السلام عليكم. قلت الشيخ ورد نقاش طلبة العلم من الباكستان حول الصلاة التي يوجد فيها حول المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلا بالمسجد وإنما في الساحة الخارجية، وأفاد هذا الأخ بأن علماء الباكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها. قد ذكر أحد الأخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس يهم حول قبر الزيد فيقول الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟ يقول بارك الله فيك، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز لأنه مسجد يجب هدمه، هذا المسجد يجب هدمه فلا تجوز الصلاة فيه لوجود هدمه. وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام على المسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لأن المسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياسا على مسجد إيش الضرار. أما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان المسجد في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه إذا صلى فيه استقبل فيه القبر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مغفل الغنوي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم، وإن كان القبر يمينا أو شمالا أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه. وإن كان في الساحة الخارجية خارج المسجد، الحوش إلى المسجد، الحوش إلى المسجد، والحكم به كما قلت لك ينظر أيهما الأول. والظاهر إذا كان القبر في الحوش الظاهر أن البناء أن المسجد ساق فتكون الصلاة فيه صحيحة، ولكن من صلى في المسجد القبر أمامه ولو كان أمامه بين المسافة حوش المسجد من أمامه يعيد الصلاة؟ أو يصلي مجرد؟ لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام المسجد في مكان ما دام القبر في مكان ليس بالمسجد، فإنه وهو في قبلة فلا يصلي فيه. الضابط هذا إذا كان القبر بين يديك فلا تصلي، إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصلي عليه، وإن كان القبر المسجد سابق على القبر فصل، فصار تصلي في حال ولا تصلي في حاله، لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان والقبر ليس في القبلة. لكن ما هناك يعني إذا كان القبر يطاف حوله أو ما يطاف هذا لا فرق المتساوي بس أقول من الأحوال الثلاثة. يسبقه بأمين وش معنى يسبقه بأمين؟ لكن بعد أن قبل الضالين لا بأس. نعم يسبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بأمين، ولكنه كان يقول آمين مباشرة بعد ما يقول ولا الضالين يقول آمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل محل قولنا آمين إذا قال الإمام ولا الضالين. وأما نتوهم من الناس أن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني أنه إذا قال الإمام آمين فقولوا أنتم بعده آمين، فهذا ليس بصحيح. فمعنى قوله إذا أمن يعني إذا شرع بالتأمين بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرته لك إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. نعم على كل حسنة الحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، الحديث مسلم يصلنا إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين فأمن. الشيخ فيه رجل توفي رحمه الله وخلف زوجته كبيرة بالسن ومريضة ما أدري ينزل إذا توفى الإنسان لزم زوجته العدة 14 وعشرة أيام ما لم تكن حاملا ويلزمها في هذه العدة الإحجاب، والإحجاب أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض يطيبه المرأة الفرج مثل البخور فلا بأس به، وتتجنب الحنة في الرأس أو في اليدين وفي الرجلين، وتتجنب الكحل، وتتجنب التحسين بتحمير الوجه أو المكياج أو ما أشبه ذلك، وتتجنب الحلي، وتتجنب الخروج من البيت إلا عند رحلتها والضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الثياب يعني التجمل لا تثبت التجمل، تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون جميلة سواء أسود ولا أخضر ولا أي لون. نعم أنت السلام. فضيلة الشيخ لمن أراد أن يدخل إلى الخلاء ونوى أن يتوضى داخل الخلاء هل يذكر نفس يعني البسمنة لفظا أو يمر داخل قلبه؟ لا، أولا أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل. الشيخ رجل اعتمر فلم يحلق راسه نسي أن يحلق راسه فنفذ، هل حلقه لما ذكر؟ لا إلى الآن لم يحلق. وين هذا؟ لا بلغ الآن أنه لازم إذن عليها الآن قل لازم أن تخلع ثيابك الآن لأنك ما بعد حليت حتى الآن، ثم يحلق ويلبس ثيابه مرة ثانية. بلغ الآن شيخ الله إيه الله سبحانه لأنه الآن محل ما يلزم الفدية لا ما أدل لأنه جاهل كان تعرف تلفونها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في الأسواق الشيخ